بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس السادس من مجالس شرح كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فما زلنا في كتاب الصلاة شروط الصلاة. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن شروطها ستر العورة. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي العورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة، وهي عورة من 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان، ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن هنا ذكر الشيخ أن من شروط الصلاة ستر العورة بثوب مباح، وقوله بثوب مباح أي غير مغصوب ولا مسروق، ليس بثوب حرام، بل ثوب مباح لا يصف البشرة. وهذا أيضا تقييد من الشيخ، أن يكون غير واصف للبشرة، وبذلك يكون غليظ وليس بالخفيف الذي ترى البشرة من ورائه، ولا يشترط أن يكون غليظا، المقصود أنه لا ترى البشرة من ورائه، وليس معنى لا ترى البشرة من ورائه ألا يرى سواد البشرة، بل هذا يحصل رؤية سواد البشرة، ولكن المقصود الذي يتبين به الإنسان ما وراء الثوب فلا يكون ساترا، فهذا الذي لا يجوز الصلاة فيه. والعورة التي تستر في الصلاة بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، هذا ما يجب عليه، والأكمل أن يأخذ الزينة عند الصلاة للآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فقيد ذلك بالمرأة الحرة البالغة، الحرة ضدها الأمة، فالأمة ليست كالحرة، فعورتها ليست كعورة الحرة، والبالغة ليس عورتها كعورة الصغيرة، فإذا هي عورة مغلظة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، إلا الوجه فإنها تكشفه في الصلاة ولا تغطيه. ومخففة وهي عورة من 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان. وهذا إذا كان الصغير وهذا سنه لا يحصل بالنظر إليه فتنة، أما إذا كان يحصل من ذلك فتنة فالواجب تغطية ذلك كله، كل ما يقود إلى الافتتان. قال ومتوسطة وهي عورة من عداهم، أي من عدا المرأة الحرة والصغير، من السرة إلى الركبة، فعورتهم من السرة إلى الركبة. وهذا بالنسبة للصلاة. وأما للرؤية فالعلماء اختلفوا في ذلك، هل الفخذ أيضا من العورة التي لا يجوز النظر إليها أو أنها عورة في الصلاة وليست في النظر؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. فهناك من العلماء من يرى أنها عورة أيضا للنظر، وهناك من يرى أنها ليست عورة بالنسبة للنظر، أسفل الفخذ الذي يقارب الركبة، وأما ما أعلى من الفخذ فإنه يأخذ حكم العورة الفرجين ولا يجوز النظر إليه. ويستدلون على ذلك بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان جالسا وعنده أبو بكر وعمر وهو كاشف عن فخذه، فلما قيل إن عثمان يستأذن للدخول استعدل في جلسته وغطى فخذه، فلما قيل له عندك أبو بكر وعمر ولما دخل عثمان استعدلت في جلستك وغطيت فخذك قال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة؟ وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مرة قد سمع صريحا وركب على فرسه وبدا فخذه عليه الصلاة والسلام وهو على الفرس، فدل ذلك على أن الفخذ بالنظر ليس في عورة. هذا قول ودليل من يستدل على أن الفخذ بالنسبة للنظر ليس بعورة. ثم استدل المصنف على ستر العورة بقول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأخذ الزينة زيادة على ستر العورة، فهو ستر وزيادة، وهذا هو الذي يتعين على المؤمن أن يكون عند الصلاة على أكمل صورة، لأنه سوف يقف بين يدي الله جل وعلا. نعم. ومنها استقبال القبلة، قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة، هذا أيضا من شروط الصلاة استقبال القبلة. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا الشرط يسقط عند ما يعجز عنه المؤمن إما لمرض أو غيره، يعني يكون في الصحراء ويجتهد للقبلة، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، أو يكون عليه غيم فلا يعرف الاتجاه ويصلي بإحدى الجهات ثم تطلع الشمس ويتبين له أنه قد صلى لغير القبلة، فهذا أيضا معفو عنه إذا اجتهد، لأن هذه طاقته، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فهو اتقى الله واجتهد ثم صلى، وبعدما صلى وجد أنه ليس للقبلة فلا شيء عليه. ولكن إن كان يستطيع أن يستدل على القبلة بسؤال من حوله أو بالأجهزة الحديثة التي توجه المؤمن إلى القبلة وتدله على القبلة فإنه يجب عليه استعمال ذلك. وأما إذا كان في المدن والتي فيها المساجد والمحاريب ثم يجتهد ويصلي فإن هذا إن أخطأ القبلة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه اجتهد في مكان لا يسوق فيه الاجتهاد، لأنه يستطيع أن يسأل، يستطيع أن يسأل ولكنه قد فرط، وعلى ذلك يجب عليه أن يعيد الصلاة. وبعضهم يكون عنده الهاتف الحديث هذا الذي فيه اتجاه القبلة ثم لا يكلف نفسه العناء في أن يفتح الجهاز لكي يدله على القبلة، إنما يجتهد ويصلي. هذا أيضا يجب عليه إذا استبان أنه مخطئ أن يعيد الصلاة في الجهة ولا يقول أن اجتهد، لأنه يوجد عنده الوسائل التي تدله على القبلة. إذن هذه يسقط عند العجز، هذا الشرط يسقط عند العجز، لكن إذا فعل الإنسان ما في وسعه وطاقته واجتهد. أما إذا فرط فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافل على راحلته أينما اتجهت به، وهذه تفيدنا أن الإنسان يجوز له في أثناء السفر أن يصلي على الراحلة في أثناء السفر، وليس في المدن، في أثناء السفر يجوز له أن يصلي على الراحلة حيث ما اتجهت به. ولذا قال غير أنه لا يصلي المكتوبة، أما المكتوبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ويصليها إلى جهة القبلة. نعم. ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل ومن شروطها النية، النية شرط في جميع العبادات في الصلاة وبغيرها، النية شرط في جميع العبادات، والنية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، بل التلفظ بها بدعة، كما يحصل من كثير من الناس يتلفظ بالبدعة، يتلفظ بالنية، يتلفظه بالنية بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأن النية هي علم القلب وعزم القلب، والله جل وعلا يعلم ذلك، يعلم ما في الصدور ولا يخفى عليه شيء، فلا يحتاج منك أن تخبر الله جل وعلا بما تريد أن تفعل، إنما اعزم وانوي وافعل، والله جل وعلا يعلم من العبد ما يريد أن يفعل. والنية مجار الأعمال عليها، فلها قسمان، قسم يتعلق بإخلاص الدين لله، أن تكون مخلص بنيتك لله جل وعلا قاصدا بعبادة وجه الله، بمعنى أنك غير مراء في عبادتك بل عبادتك لله جل وعلا. والرياء إذا دخل العبادة أبطلها وأفسد العبادة التي يدخلها الرياء. والعلماء يقولون في الرياء أنه إذا عرض للمؤمن في صلاته أو في عبادته ثم دافعه فإنه لا شيء عليه، لأن مدافعته للرياء مجاهدة، والإنسان مثاب على مجاهدته، فهو إن شاء الله مأجور. ولكن الأمر كل الأمر في من يسترسل مع ريائه، فإنه يبطل الصلاة ويبطل العبادة. فإذا كانت العبادة مبنية بعضها على بعض فإنه يبطلها كلها. فلو أنه رأى في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء فإن الصلاة تبطل، وتبطل أيضا الركعات السابقة، لأنها صلاة واحدة مبنية بعضها على بعض. أما إذا كانت العبادة غير مبنية بعضها على بعض، فمثل ذلك أن يكون عنده مال يريد أن يتصدق به، وتصدق بمئة ريال بنية صالحة على شخص، ثم بعد ذلك تصدق على شخص آخر بنية أخرى أيضا بنية صادقة، فهذا كله مقبول منه. ثم تصدق بمئة على ثالث وراء في ذلك، فيبطل ما تصدق به في المرة الثالثة، لأن المرة الأولى والمرة الثانية غير مبنية على المرة الثالثة. هذه من ناحية إخلاص النية لله جل وعلا. ومن ناحية أخرى أن النية يكون بها التفريق بين العبادات، بين الفريضة والنافلة، بين الفريضة والفريضة. والكلام في النية يطول، ولكن العلماء يقولون بالنسبة للصلاة في النية أنه يجوز في النية من الأعلى إلى الأدنى، ولا يجوز من الأدنى إلى الأعلى. مثال ذلك، لو إنسان دخل في صلاة فريضة ثم قلب نيته إلى صلاة نفل، قالوا ذلك جائز لأنه انتقل من الأعلى إلى الأدنى. وأما إذا أراد أن ينتقل بنيته من الأدنى إلى الأعلى فإنه لا يصح ذلك وتفسد الصلاة. مثال ذلك، شخص كان يتنفل ثم دخل معه رجل يظن أنه يصلي الفريضة، فقلب هو نيته من النافلة إلى الفريضة، فهنا نقول أن النية هنا قد أبطلت صلاتك، لما نقلت النية من النافلة إلى الفريضة بطلت الصلاة، ولم تصح لا نافلة ولم تصح فريضة. وكذلك إذا انتقل من شيئين متساويين لا يجوز ذلك. فلو كان قد نوى أن يصلي العصر ثم بعد أن كبر لصلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، فنوى وقلب نيته من العصر إلى الظهر، فإن هنا بقلب النية تبطل الصلاة، فلا تصح لا عصرا ولا ظهرا. نعم. وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعة الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والآن أيضا من شروط الصلاة البقعة التي تؤدى فيها الصلاة، فهذه البقعة التي تؤدى فيها الصلاة لا بد أن تكون طاهرة، فكل مكان يصلى فيه إلا مثلا محل نجس، فقال الشيخ في محل نجس فهذا لا يجوز الصلاة فيه، فلا بد أن يكون المكان طاهرا، أما النجس فإنه لا يجوز الصلاة فيه، أو مغصوب، وكذلك المكان المغصوب، لو غصب إنسان بيتا أو مزرعة فإنه لا يجوز له أن يصلي في هذا المكان الذي اغتصبه، أو في مقبرة، وكذلك المقبرة ليست مكانا للصلاة ولا يجوز فيها إلا الصلاة الجنازة فقط، أما الصلاة المعروفة فإنها لا يجوز أن تفعل في المقابر، ولأن فعلها في المقابر فيه تعظيم لأهل المقابر مما قد يؤدي إلى الشرك بها وعبادتها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اتخاذ القبور مساجد، أي مكانا للصلاة أو يبنى عليها المساجد أو الحمام، والحمام هو المغتسل، الحمام هنا المقصود المغتسل، المكان الذي يغتسل فيه، وليس المقصود مكان قضاء الحاجة، لأن مكان قضاء الحاجة باتفاق العقلاء أنه لا يجوز الصلاة فيه، والحمام عند المتقدمين المقصود به المغتسل، وأهل المغرب يعرفون هذه الكلمة أن المقصود منها المغتسل، لأن الحمامات الظهر عند أهل المغرب كثيرة، كذا؟ هي كذلك شيخنا، عمومية كذلك. نعم. ها؟ وفي حمامات عمومية يعني لعامة الناس. أي هذا المغتسل ها؟ أي نعم نعم، يعني يدفعون أجرة ويدخلونها. يكون ماء دافي ومساخن وفيه تدريك، هذا المقصود. وأعطاني الإبل، أعطاني الإبل هو المكان الذي تأوي إليه الإبل وتبرك فيه، فهذا لا يجوز الصلاة فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطاني الإبل وهي مأواها الذي تبيت فيه، فلا يجوز أن يصلى فيه، وقد اختلف العلماء ما علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، قيل الحكمة في ذلك أنها مأوى الشياطين، وقيل أن العلة في ذلك خوف إصابة المصلي من الإبل إذا أرادت أن تأتي إلى مكان مبيتها، فقد يحصل له ضرر بسبب ذلك، ولذلك منع الإنسان من الصلاة في أعطان الإبل. قال وفي سنة الترمذي مرفوعا، وإذا قيل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا لفظ عام، الأرض كلها مسجد، ويدل على أن أي مكان لا يوجد فيه محذور يجوز الصلاة فيه. نعم. باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول افتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة، يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، لأن هذا أمر مستحب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأمر أن من أتى إلى الصلاة أن لا يأتي إليها وهو يسعى، ولكن بسكينة ووقار، كما أدرك صلى وما فات قضى. قال: ثم أورد الشيخ آداب دخول المسجد. فآداب دخول المسجد أن يدخل برجله اليمنى، أن يقدم برجله اليمنى بدخول المسجد، وأن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي واغفر لي ورحمتي، فيقول هذا الدعاء، دعاء دخول المسجد. ثم ذكر أنه عند الخروج يقدم اليسرى، فاليمنى تكون الأول دخولا والآخر خروجا، ويقول الذكر، إلا أنه يقول بآخره وافتح لي أبواب فضلك بدل رحمتك. هذه آداب دخول المسجد. ومن آداب دخول المسجد أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم انتقل إلى صفة الصلاة، فقال: فإذا قام إلى الصلاة، والقيام بالصلاة في الفريضة ركن، وفي النافلة سنة، قال الله أكبر. هذه هي اللفظة التي يدخل بها المصلي الصلاة، فلا يدخل الصلاة إلا بهذه اللفظة، الله أكبر. وهناك من يخطئ في هذه اللفظة، وذلك بمد أكبر، فيقول الله أكبر، وهذا غلط، لأن أكبر أربعة حروف ليس فيها حرف من حروف المد: همزة والكاف والباء والراء، ولا يوجد فيها حروف المد الثلاثة: الألف والواو والياء، على ذلك لا يجوز مد أكبر. وهذا يخطئ من المؤذنين كثيرا، يخطئون في ذلك كثيرا، وبعض الأئمة في تكبيرة الإحرام وفي الانتقال من القيام إلى السجود تجدهم أنهم يمدون أكبر. الواجب مد لفظ الجلالة، الله أكبر، مد لفظ الجلالة لا بأس به، أما أكبر فلا يجوز، ولأنه يكون قد أدخل حرفا آخر يحيل المعنى، فأكبر غير أكبر، لأن أكبر جمع كبر، فسبب وأسباب، والكبر هو الطبل، وعلى ذلك إذا قال أكبر فإنه يصف الله جل وعلا بوصف شنيع، لذلك على المؤمن أن ينتبه لذلك، وأن ينبه من يجد أنه يفعل ذلك ويمد أكبر. قال: ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. إذن رفع اليدين يكون إما إلى محاذاة المنكبين، وتكون اليد مستقيمة إلى السماء مضمومة الأصابع، تكون الكفين مضمومة الأصابع متجهة إلى السماء، ضام بعضها إلى بعض، فتكون حدو المنكبين. وإن ارتفعت إلى حدو شحمة الأذنين فلا بأس من ذلك. بعض الناس يؤخرها إلى وراء الأذن، هذا غلط، لم يرد، إنما على الصدر محاوذية للكتف أو إلى شحمة الأذن. وبعضهم تجد أنه يرفع اليدين رفعا بسيطا عند البطن، هذا أيضا لم يرد، فالواجب التقييد بما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثم ذكر الشيخ مكان الرفع في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الأماكن التي كان يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويضع يده اليمنى على اليسرى وفوق سرته أو تحتها أو على صدره، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أو غيره، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، هذه هي السنة، هذه هي سنة، وضع اليد اليمنى على اليسرى سنة. وقد جاء فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بذلك. ومما روى ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، فقد روى حديث وضع اليد اليمنى على اليسرى. ولا يمكن للإمام مالك رحمه الله تعالى أن يورد الحديث في موطئه ويصححه ولا يعمل به، هذا مخالف لما عليه الإمام مالك رحمه الله من التمسك بما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على ذلك ما يحصل من أتباع الإمام مالك من عدم وضع اليد اليمنى على اليسرى فإنه مخالف لما أورده الإمام مالك في مصنفه. ثم العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في حق النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فإن المقدم القول على الفعل. ولو أن هذه القاعدة طبقها أتباع الإمام مالك لقدموا نقله على فعله، فالنقل مقدم، وكل الأئمة يقولون بهذا بتقديم النقل. ولذلك الإمام مالك يقول: كل من يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فإذا كان الإمام مالك يورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى وهو يقول: كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، فهو ممن يأخذ قوله ويرد إذا كان يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يروي الحديث ولا يضع ذلك. أما أنه قد رؤي مرة لم يفعل ذلك ويجعل قاعدة ويجعل هذا مذهبه وهذا قوله، هذا غلط على الإمام مالك، هذا غلط على الإمام مالك رحمه الله تعالى. هل كل أحوال الإمام مالك كان يضع يرسل ولا يضع اليمنى على اليسرى، أم نقل عنه مرة بسبب مرضه ثم جعل ذلك هو المتعين وهو الذي يجب على المصلي أن يفعله؟ هذا فيه ما فيه، لذلك المنصف عليه أن يأخذ بما ورد الإمام مالك بما روى الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: فوق سرته أو تحتها، والصحيح أو على صدره، والصحيح أنها على الصدر من غير مبالغة في الرفع ولا مبالغة في الخفض. فهناك من يبالغ فيرفع كثيرا، وهناك من يبالغ فينزل اليد كثيرا، إنما تكون تزاوية 90 مع المرفق، تكون تزاوية 90 مع المرفق. فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء الاستفتاح، وهذا أحد الاستفتاحات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد غيرها من الاستفتاحات. فالإنسان يختار من هذه الاستفتاحات ما يدعو به في صلاته، وإن نوع وذكر هذا الاستفتاح مرة وهذا الاستفتاح مرة فهو الأفضل، لأنه يأتي بالسنة جميعا، يأتي بجميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياكم بعيث المشرق والمغرب، الحديث المشهور حديث أبي هريرة، وكذلك استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم رب جبريل ومكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، هذا أيضا استفتاح. وكذلك من الاستفتاحات سبوح قدوس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكذلك من الاستفتاحات الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكثرة وأصيلا. فالاستفتاحات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. هناك بعض الاستفتاحات قيدها العلماء بأنها تكون في صلاة الليل، ولكن الصحيح أن هذه الاستفتاحات كلها تصلح لصلاة الليل وللفريضة. نعم. ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. إذن هنا شيء قال ثم يتعوذ، أي يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يريد أن يقرأ القرآن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسي ونفسي ونفسه أو غيره من التعوذات، لأن يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكل هذه قد وردت. والتعوذ سنة، فلو لم يقله الإنسان لا شيء عليه. ثم يبسمل، يقول بسم الله، وأيضا البسملة سنة. وقد اختلف العلماء في البسملة في الفاتحة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية، على قولين لأهل العلم. فمن رأى أنها آية من الفاتحة فإنه يبطل صلاة من نسي البسملة وبدأ بالحمد لله رب العالمين. ومن يرى من العلماء أن البسملة ليست آية من الفاتحة فإنه يصحح صلاة من نسي البسملة وافتتح الحمد بالحمد لله رب العالمين. والبسملة هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية، خلاف بين العلماء، والخلاف فيها قوي. والذين استدلوا على أن ليست من الفاتحة استدلوا بحديث أبي هريرة، وهي قول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ثم يسأل في الآيات الثلاث الباقية. فذكر أولا ثلاث آيات ثم ذكر الآية المتوسطة إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، أي الثلاث الآيات الأول لله، وهذه الآية بين العبد وبين ربه، فهي الآية الرابعة، ثم بعدها ثلاث آيات للعبد. وكذلك فالله جل وعلا سمى الفاتحة الصلاة، وبدأ في هذا الحديث بالحمد لله رب العالمين. وأيضا مما استدل به من استدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، قالوا وجود الخلاف فيها، وجود الخلاف دليل على أنها ليست من الفاتحة، لأن القرآن منقول بالتواتر، القرآن منقول بالتواتر. فلما وقع الخلاف بين العلماء في أنها آية من الفاتحة أو ليست بآية، دل على أنها ليست بآية من الفاتحة، لأن القرآن منقول بالتواتر، فإذا كان منقول بالتواتر فلا يصح الخلاف فيه. فلما وقع الخلاف في هذه الآية دل على أنها ليست من الفاتحة. وعلى ذلك إذا قلنا أنها ليست بآية من الفاتحة، فلو نفي الإنسان وبدأ بالحمد لله رب العالمين فصلاته صحيحة، ويقرأ مع الفاتحة في ركعتين الأوليين من الرباع الثلاثية صورة تكون في الفجر من طوال المفصل، والمفصل اختلف العلماء في من أي صورة يبدأ ولأي صورة ينتهي، ولكن من أقوى الأقوال أنه يبدأ من قاف إلى الضحى، وأن قصار المفصل من الضحى إلى آخر المصحف. قال وفي البقية من أوسطها، أي من أوسط المفصل. قال وفي المغرب من قصارها، أي في المغرب يقرأ من قصار المفصل، وفي بقية أي في بقية الصلوات يقرأ من أوسط المفصل، فلا يطيل إطالة تشق على المصلين ولا يقصر تقصير يخل بالصلاة، فيكون متوسطا في صلاته. ومن صلى للناس عليه أن يراعي أحوال المصلين، من صلى للناس عليه أن يراعي أحوال المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة، فعلى الإمام أن يراعي أحوال من ورائه. نعم. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. قال ويجهر في القراءة ليلا، أي في المغرب والعشاء والفجر، ويسر بالظهر والعصر. والجهر بالصلاة سنة، فلأنه لم يجهر فلا شيء عليه. قال ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد، أي في الجمعة والعيد والكسوف يجهر بها، وكذلك في الاستسقاء. نعم. ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. قال ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه، إذن الراكع يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع، قابضا بيديه على ركبتيه مفرجة الأصابع، هذه هي الصفة الصحيحة لوضع اليدين، أن تكون مفرجة الأصابع قابضة على الركبة. ويجعل رأسه حيال ظهره، أي أنه لا يرفع رأسه ولا يطأف برأسه، بل يجعل رأسه حيال ظهره، أي مساوي لظهره، لا يرفعه ولا يطأف به. ويقول سبحان ربي العظيم، ويكرره في الركوع، يكرره بقدر ما يستطيع بحيث لا يشق على نفسه ولا على من خلفه إذا كان إماما، أما إذا كان لوحده فهو يكرر ما أراد. ويقول معه سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، أي مع سبحان رب العظيم. الشيخ يقول فحسن، أي انتقل الدعاء فحسن. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا، هل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تقال في الركوع مستقلة، بمعنى لو قالها الإنسان فركوعه صحيح، أو لا بد أن يقول سبحان ربي العظيم ثم يأتي بهذا الدعاء؟ أيضا هذا قولين لأهل العلم، هناك من يرى أنه تقال بعد سبحان ربي العظيم، وهناك من العلماء يرى أنها دعاء من أدعية الركوع، فأدعية الركوع أيضا جاءت بالقيام منها سبوح قدوس سبوح قدوس، أيضا تقال في الركوع. فيقولون هذا الدعاء سبحانك اللهم ورب الحمدك أيضا دعاء للركوع مستقل، فلو قاله لوحده فإن ركوعه صحيح. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. نعم. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. إذن سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد، ويقول الكل أي الإمام والمنفرد والمأموم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في السماء في الأرض من ما شئت من شيء بعد. وأيضا له تكملة دعاء للرفع بين الرفع من الركوع. الرفع من الركوع يقع فيه التفريط من كثير من المصلين، وذلك أنه يرفع ولا يطمئن في رفعه، فتجد قبل أن يعود كل عظم إلى مفصله ويطمئن شيئا قليلا تجده يبادل بالركوع، فهو يرفع وقبل أن يستقيم ظهره يخر للسجود، فهذا في الحقيقة ترك ركن من أركان الصلاة، لأن الرفع من الركوع ركن، فإذا لم يستقم ظهره ولم يعود كل عظم إلى موضعه لم يطمئن، الطمأنينة ركن، فيكون بذلك لم يأتي بهذا الركن ولم يطمئن فيه، وعلى ذلك فصلاته تكون غير صحيحة باطلة. فعلى المؤمن أن إذا رفع من الركوع أن يطمئن قليلا ويقول الدعاء الذي ورد ربنا ولك الحمد. وبعض المصلين يقول ربنا ولك الحمد والشكر فيزيد لفظة الشكر، ولفظة الشكر لم ترد إنما ورد ربنا ولك الحمد، وقد جاء بألفاظ ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب، وبقية الدعاء مسنون حمدا كثيرا طيبا مباركا في إلى آخره هذا مسنون، أما الواجب ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. نعم. نقف إلى هنا بحيث نبدأ من السجود. طيب شيخنا لا بأس. نعم. عندكم أسئلة عما مضى؟ نعم شيخنا تكرما. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل نعم إذا دخل المرأة الرياء في الركعة الثانية من الظهر لكنه تاب في الصلاة نفسها وجاهده هل تصح صلاته أم أنه كان يلزمه الخروج من الصلاة في الركعة الثانية؟ إذا جاهد ولم يستتر معه فصلاته صحيحة، إذا جاهد ورد لكن أنت تقول الركعة الثانية فإذا استمر مع الرياء إلى الركعة الرابعة هذا ما جاهد. المجاهدة أن يجاهده على طول في نفس الركعة ولا يستتر معه، هذا مقصود بالمجاهدة أن يأتيه ويدافع مباشرة. نعم عفوا شيخنا. السائل يقصد أنه جاءه الرياء في الركعة الثانية وبقي معه إلى أن انتقل إلى الركعة الثالثة ثم في الركعة الثالثة ثاب من ذلك، يعني هل كان يلزمه الخروج؟ نعم هذا استرسل معه طويل يعني كان يلزمه الخروج شيخنا؟ ايه كان يلزمه الخروج ايه يلزمه ما لان مسترسل معه ما دافع وما جاهد ركعة كاملة ان انتقل من الثانية الى الثالثة ويرائي. نعم احسن الله اليكم شيخنا. يقول السائل ومع والتوبة يعني ان يتوب. عفوا شيخنا، يعني يخرج من الصلاة ويتوب إلى الله عز وجل ثم يدخل في الصلاة مجددا هكذا؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. لكن ينتبه للوسوسة، بعض الناس قد يأتي إليها الشيطان ويقول أنت ترائي ويوسوس له ثم إذا استرسل مع الوسوسة لعبه الشيطان لعب كل شوية يقطع صلاته ويبدأ من جديد ما عاد يصلي كل شوي يقطع صلاته ويعوض يقول أنا رائي. لا ينتبه الإنسان ويحذر من هذا غاية الحذر، إن هذا من أعظم ما يفسد به الشيطان على الإنسان عبادته، أن يقول أنت ترائي في عبادتك، فإذا كان ما أتى من الشيطان فيستمر في صلاته ولا يلتفت إليه، يستعين بالله ويتوكل على الله ويعتمد على ربه ولا يلتفت إلى الشيطان، فلا يفهم الكلام فهما خاطئا. الكلام لمن يأتي ويعلم من نفسه أنه أتى إليه الرياء ثم أراد أن يعني يتوب ويستأنف الصلاة، أما من كان له عادة وهذا نقول له لا هذا من تلاعب الشيطان واحذر من هذه ومن هذا المنزلق الذي قد تلاعب الشيطان به بكثير من الناس، فتجد مثلا يتوضا خمس مرات ست مرات اخر مرات ويقول انا ما توضا، يكبر في الصلاه ويقول انا ما كبر، ويعود يكبر مره ثانيه، ولا اخذ الشيطان انا ما قرات الفاتحه، ويعود يقرا الفاتحه مره يكبر مره ثانيه ويقرا الفاتحه. فإذا كان قد يؤدي إلى هذا فالحذر الحذر. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه من شروط الصلاة أو من شروط صحة الصلاة الثوب المباح والأرض غير المغصوبة، لكن شيخنا أليست الجهة منفكة حيث إن له أجر صلاته وعليه إثم غصبها؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء، هناك من يرى أن الصلاة أن الجهة غير منفكة وهناك من يرى أن الجهة منفكة، فمن رأى أن الجهة منفكة لم يبطل صلاته وقال عليه الإثم بالغصب وله الأجر على صلاته، ومن رأى أن الجهة غير منفكة قال الصلاة غير صحيحة، فالمسألة اجتهادية بين العلماء ولذلك المسألة فيها قولين لأهل العلم، لكن احنا مشينا على ما قال المصنف. ولم نتطرق إلى الخلاف النسبي. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كثير من الناس في بلادنا يصلون سادي باليدين، وبعضهم يتعصب لفعله ذاك جهلا منه أو عنادا، فهل يأثم بذلك وهل تصح صلاته كذلك؟ بارك الله فيكم. الصلاة صحيحة، وقلنا وضع اليد اليمنى على اليسرى سنة، فلو ترك الإنسان متعمدا صلاة صحيحة ولا شيء عليه، لكن فوت على نفسه الأجر. وأما من يترك ذلك فإن كان جهلا منه أو اجتهادا منه فإنه لعله لا شيء عليه. وأما من يفعل ذلك تقليدا للإمام مالك وتعصبا للإمام مالك مع أنه قد استبان له الدليل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد يخشى عليه الإثم، بل قد أكثر من الإثم، والله أعلم. أحسن يخشى الله. عليه أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. يقول السائل: ما مقصود المصنف رحمه الله تعالى بقوله أن من مواضع رفع اليدين عند الرفع منه، أي عند الرفع من الركوع؟ هل المقصود عند استوائه قائما أم خلال ركوع أم أثناء رفعه من الركوع؟ أثناء الرفع اتقال. بارك الله فيكم شيخنا. تمت الأسئلة والحمد لله. الحمد لله. نعم. توفيق. الظاهر أن اليوم لن نأخذها لأن الهاتف حقي ما بقى فيه الشحن إلا أربعة. لا بأس شيخنا، لا بأس. لك كان تريد أن نستمر لين يطفي، عندنا معنى. طيب شيخ، أنا شيء شو من نأخذ ولو سؤال يعني أو سؤالين. يلا. الله يحفظكم شيخ. بسم الله الحمد لله. وصلنا إلى السؤال رقم كم؟ السؤال 11. نعم. بسم الله الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المشدد وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته دلائل التوحيد، السؤال 11: وما هي معجزته؟ الجواب: هذا القرآن الذي عجزت جميع الخلائق أن يأتوا بسورة من مثله، فلم يستطيعوا ذلك مع فصاحتهم وشدة حذاقتهم وعداوتهم له لمن اتبعه. والدليل قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي الآية الأخرى قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هنا السؤال عن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ هنا ذكر معجزة واحدة وهي القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة، لا توجد معجزة لنبي من الأنبياء إلا ولنبينا من جنسها. فمن ذلك المعجزات الكثيرة التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، مثل انشقاق القمر ومثل تسبيح الحصى بين أصابعه ونبع الماء من بين أصابعه وتسليم الحجر عليه الجذع الذي حن لما لم يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإشفاء المرضى وإجابة دعائه عليه الصلاة والسلام، هذه معجزات كثيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، فهذا هو كلام الله ووحي الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو معجزة باقية خالية، فهي المعجزة الباقية إلى يومنا بل إلى قيام الساعة، فهي معجزة لم يؤتى ما سبق من الأنبياء مثلها، وذلك أنها معجزة باقية خالدة إلى قيام الساعة. ومن ذلك أن الله جل وعلا هذا القرآن فصحاء العرب، فالعرب قد اشتهروا بالفصاحة، ومع ذلك تحداهم القرآن أن يأتوا بعشر سور من مثله، بل صورة، بل تنزل معهم إلى آية واحدة، ظهيرة لكي يأتوا بآية تكون معجزة كهذا القرآن، فلم يستطيعوا. وهذا يدل على إعجاز القرآن وأنه الإعجاز الخالد، وما فيه من الأحكام والشرائع والإخبار عما مضى والإخبار عما سيأتي، كل ذلك يدل على عظم هذا القرآن وأنه المعجزة الخالدة. نعم. السؤال الثاني عشر: ما الدليل على أنه رسول الله؟ الجواب: قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ودليل آخر قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. إذن هنا الدليل من القرآن على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وهي الآيتين التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى على أنه رسول الله، وهذه لا تحتاج إلى شرح وبيان، فهي واضحة كوضوح الشمس. نعم. السؤال الثالث عشر: ما هو دليل نبوة محمد؟ الجواب: الدليل على النبوة قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذه الآيات الدليل على أنه نبي وأنه خاتم الأنبياء. هذه أيضا الآية فيها أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فإذا كان خاتم النبيين إذن هو آخر النبيين، وهذه الآية تدل على أمرين: أنه نبي وأنه خاتم النبيين، بمعنى أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، فهو آخر الأنبياء. نعم. شيخنا حفظكم الله، هناك من نعم هناك من يقول من الطوائف الضالة بأن الخاتم المقصود به هنا هو يعني الذي يختم به أجملهم أجملهم وأحسنهم هكذا شيخ أي. هذا أي نعم هذا تحريف والقول قول السلف رضي الله عنهم وأرضاهم وقول أئمة الإسلام فهل السلف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأئمة الإسلام كالأئمة الأربعة يرون أن معنى خاتم الأنبياء أنه أحسنهم وأجملهم وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا آخر الأنبياء لا نبي بعدي إذا كنت تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خذ بهذا قوله والسنة مفسرة للقرآن نعم بارك الله فيكم شيخنا السؤال الرابع عشر ما الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم عفوا شيخنا نعم السؤال الرابع عشر ما الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم الجواب عبادة الله وحده لا شريك له نعم وأن لا يتخذوا مع الله إلها آخر ونهاهم عن عبادة المخلوقين من الملائكة والأنبياء والصالحين والحجر والشجر كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيعلم بذلك أن الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه ويودوه فأرسل الرسل إلى عباده يأمرونهم بذلك نعم يودوه أو يوحدوه يعبدوه ويوحدوه يوحدوه نعم نعم لعل يوحدوه الحاء ساقطة عندي في نسختي لعل يوحدوه يعبدوه ويوحدوه نعم هذا الصواب جزاك الله ما الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم بعثه بعبادة الله وحده بعثه بالعبادة أن يعبد الله وهذه العبادة أن تكون لله وحده وأن لا يعبد مع الله مخلوق آخر فمن عبد مع الله مخلوقا آخر فقد اتخذه إلها مع الله لأن الإله هو المألوف